خرجت مع كفيلي الى البر ونقيم في مزرعه وقد قصرنا حتى الان مده وقد بقينا حتى الان مده شهر وما زلنا، فما حكم القصر والجمع في الصلاه؟ اذا خرج الانسان الى المزرعه او الى النزهه هو على تفصيل، اذا اراد اقامه اكثر من 4 ايام في محله وعزم على هذا فالذي عليه الجمهور انه يتم الصلاه وهو الاحوط لو يتم 4. اما اذا كان ما عنده نيه ما يدري يقيم، هو يقيم 2 أو 3 أو 4 ما عنده جزم، هذا الافضل لا يصلي قصر اثنتين وهو العصر ايه اثنتين، ولا باس يجمع. لكن ما عنده نيه جزم ما يدري يقيم 2 أو 3 أو 4 أو أكثر ما يدري، او ينتظر الناس يجونه او يلتمس ضاله حول يعني قصافه لها شبه قصر او يطلب قصيم يدوره، ما عنده على الجزم على يومين معلوم هذا يقصر. اما اذا عزم على اقامه اكثر من 4 ايام فانه يتم 4 على عند جمهور اهل العلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتم 4، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على اقامه 4 ايام في مكه وهو يقصر، فدل على الايام 4 لا تمنع من القصر، والاصل بعد ذلك الاتمام. ويجمع اذا بيح له القصر يجمع ايضا اذا بيح القصر له الجمع. طيب اذا مرت عليه وترك الجمع افضل. ايوه المقيمين تركوا جمعهم افضل اذا كانوا مقيمين. ايوه قصر وقتها افضل. اذا مرت عليه 4 أيام أو 5 أيام مثلا اذا كان ما عزم على شيء معلوم يقصر ولا مر عليه سنه. اذا كان ما عنده جزم ما يدري مثلا يقيم ينتظر مثلا ضاله ينتظر روح يدورها ويقام بها مكان ينتظرهم، او عبد ابق او خصيم قادم يدور قصيم دوره او ما اشبه ذلك.